الخشن التي جرت، خشن التي جرت، وتحفظها جيدا. نعم. حينما اتهمنا الأزهري بأنكم معشر الوهابية في حدود تعبيره، نعم، أننا مجسمة وأننا نجعل الله في مكان. نعم. فكان مناقشتي إياه على الطريقة التالية: المكان الذي تعنيه أنت هل هو وجودي أم عدمي؟ قال: لا، وجودي. قلت له: يعني تعني أن المكان كان معدوما ثم خلق الله المكان؟ قال: نعم. قلت: المكان وكل موجود في هذا الكون محدود أم لا محدود؟ قال: محدود. إن حسنا، إلى هنا نحن متفقون معه. فنحن الآن في الأرض، ماذا فوقنا؟ قال: السماء الدنيا. قلت: وسماء السابعة؟ قال: نعم. قلت له: هذا كله مكان؟ قال: نعم. قلت: وفوق السماء السابعة إيش فيه؟ قال: عرش الرحمن. قلت: هو مكان؟ قال: نعم. قلت: وفوق عرش الرحمن إيش فيه؟ قال: الكروبيون. تعرف هون إيش؟ قلت: أنا نعم. قلت له: هذه من أين جئت بها؟ هل هناك حديث يقول تفضل حتى لا تخمس مبدل من مصر؟ أنا عبد اللطيف يشتري ما تحتاجون. تفضل. الملائكة الكروبيون أنهم على العرش، من أين جئت بهذا؟ قال: هكذا لقنونا في الأزهر الشريف. قلت: الأزهر الشريف يقول أن العقيدة لا تثبت بحديث الآحاد ولو كان صحيحا. فهذه العقيدة ليس فيها حديث صحيح، فكيف قلت أن فوق عرش الرحمن يوجد إيش؟ الملائكة الكروبيون. يوجد الملائكة الكروبيون. هب أن فوق العرش ملائكة كروبيون، وهذا نقوله لك جدلا. نعم. وفوق الكروبيون إيش فيه؟ قال: لا شيء. قلت له: لا شيء مكان؟ قال: لا. قلت: فنحن نقول إن الله عز وجل فوق العرش كما قال في صريح القرآن، وفوق ملائكتكم الكروبيين. فلماذا تتهموننا بأننا نجعل لله مكانا؟ فبهت الأزهري وسكت. هذه ناحية مهمة جدا، جميل، يجب مناقشة المبطلين هؤلاء على أساسها، لأني أعلم أن أمثالنا من السلفيين يناقشون بالرواية فقط. نعم. ولواجب أن تكون المناقشة رواية ودراية. واضح؟ نعم يا شيخي، بس أريد يعني إعادة هذه القضية، لأنك قلت أنه السلفيون يناقشون بالرواية فقط، والمفروض أن تكون المناقشة بالرواية والدراية، يعني رواية الحديث وفقه وفهمه الصحيح. نعم.